بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ باب الآنية، قال لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة، يجوز استعمال الأواني عامة ويباح، لكن لا يجوز استعمال آنية معينة وهي آنية الذهب والفضة، لا تستعمل في طهارة ولا في غيرها، آنية الذهب والفضة، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني لهم في الدنيا يعني للكفار ولكم في الآخرة يعني للمسلمين تكون في الآخرة. هذا الحديث طبعا حديث صحيح. والحديث الثاني أن من يأكل فيها أو من يشرب فيها فإنما يجرجر في بطن جهنم، لذلك التحريم استعمال آنية الذهب والفضة سواء في الطهارة أو في الشراب والطعام ونحو ذلك. وسبب تحريمها هل لكونها للكفار في الآخرة للكفار في الدنيا ولنا في الآخرة، أم لأنها يعني تنكسر قلوب الفقراء لما يشوفوا الأغنياء يأكلوا في آنية الذهب والفضة، أم لأن الكلام فيه إسراف؟ هذه العلل الثلاثة ذكرها العلماء كلها. فالحديث متفق، الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجلجل في بطن نار جهنم متفق عليهما، توعد عليه بالنار فدل على تحريمه، ولأن فيه سلفا وخيالا ولأن فيه كسر قلوب الفقراء وغير ذلك. مسألة ثانية، حكم المضبب بهما، يعني حكمهما، حكم المضبب بالذهب والفضة، إلا إذا كانت ضبة يسيرة، إلا إذا كانت ضبة يسيرة فتباح، أما إذا كانت ضبة كبيرة بذهب أو فضة في ماعون فإن حكمه حكم آنية الذهب والفضة. فعصت كيف؟ لأنه إذا استعمله فقد استعملهما، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة كتشعب القدح فلا بأس بها. إذا لم يباشرها بالاستعمال لما روي أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. واشترط أبو الخطاب أن يكون لحاجة، لأن الرخصة وردت في شعب القدح هو لحاجة، وقال القاضي يباح لغير حاجة، يباح من غير حاجة لأنه يسير. أي المسألة الثانية، يعني حكم المضبب بهما حكمهما إلا إذا كانت الضبة يسيرة ولم يباشرها فتباح لحاجة، وقيل لغير حاجة أيضا مباحة. المسألة الثالثة، يجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، يعني اتخاذها يعني اقتناها ووضعها في البيت جائز، واستعمالها واستخدامها كل الآنية جائز بعد ذلك، حتى ولو كانت سمينة، ولو كانت مثل الياقوت والبلور والعقيق وغير سمينة كالخزف والخشب والصهر والجلود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور من صفر. نعم، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من ثور من صفر، فلذلك يجوز استعمال سائر الآنية إذا كانت طاهرة، سواء كانت سمينة أو غير سمينة. ومثل بهذه الأمثلة من قربة مدار اغتسل من جفنة، روى البخاري من ثور الصفر، إنما جاز استعمال السمين لأنه ليس فيه كسر قلوب الفقراء، لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس. مسألة رابعة، وهي يجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، آنية أهل الكتاب جائز استعمالها ما لم تعلم نجاستها، يعني إذا كان الإناء من أواني أهل الكتاب علمت نجاسته لا يجوز استعماله، أما إذا لم تعلم نجاسته فإنه يجوز استعماله. ولذلك الحديث ورد، يعني حديث أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم إننا نكون بأرض فيها أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، فقال إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها، حديث أبو ثعلبة الخشني، قال إذا لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. الكتاب قسمان، منهم من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة، لأن يزلع سلم أضافه يهوديا بخبز وإهالة سلخ، أخرجه الإمام أحمد. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. والثاني من يستحل الميتات كعباد الأصنام والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني. قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب فنأكل في آنيتهم، قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها، متفق عليه. يعني آنية أهل الكتاب إذا كانوا لا يباشرون الميتات ونحو ذلك فالأصل فيها الطهارة، أما إذا كانوا يباشرون الميتات ويحتاج إليها المسلم، يحتاج إليها المسلم في هذه الحالة يستعملها، لكنه بعد ما شنو؟ بعد ما يغسلها، بعد ما يغسلها يستعملها. قالوا من يريد آنية الكتاب يغسلها للأكل والشراب، إن لم يجد آنية سواها والمصطفى والصحب صحب طه، توضأ الكل من المزادة لمشركين قد عرفوا الحد. إذن نعم، فما ثيابهم فما لم يلبسوا أو ما كان عاليا من ثيابهم فإنه يجوز استعماله، أما ما لبسوا ولابس يعني جسمهم فإنه يكون متنجس، إذا غسل واحتاج إليه المسلم يغسله فيستعمله ممكن. نعم. لا يكره لأن إذا أكل فيها، فما ثيابهم فما لم يلبسوا أو على من ثيابهم كالعمامة والطينسف والطائر. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسج الكفار وما لاقى عوراتهم، فقال الإمام أحمد رضي الله عنه أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها ما لابس عوراتهم، فيعتبر وجوب الإعادة هو قول القاضي لأنهم يتعبدون بالنجاسة، ويحتمل أن لا يجب هو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا تزول عنها بالشك. وعنه يعني عن الإمام أحمد أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسلها، لحديث أبي ثعلبة المتقدم، لأنه يدل على غسل آنية من لا تحل ذبيحته لكونه أمر بغسل آنية أهل الكتاب، وإن كانت ذبائحهم تباع حلال لنا. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي وصوف الميتة وشعرها طاهر. وصوف الميتة وشعرها طاهر لأنه لا روح فيه ولا يحله الموت ولا ينجس بموت البهيمة، كالبيض إذا كان في الدجاجة، ودليل على أنه لا روح فيه أن لا يحس، أنه لا يحس ولا يألم، لأنه لو انفصل حال الحياة كان طاهرا. إذن صوف الميتة وشعرها طاهر، والدليل عليه واضح، ولو كانت فيها حياة نتنجس بذلك القول عليه السماء وبين من حي فهو ميت، رواه الترمذي بمعناه، قال حديث حسن غريب. مسألة سابعة أو ثامنة، قالوا كل جلد ميتة وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، هذه رواية عن الإمام أحمد، جلد الميتة سواء كان دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. الذين قالوا بهذا القول استندوا إلى حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة فقال لهم كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها بإيهاب ولا عصب. قال الإمام أحمد إسناده جيد، يرويه يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى، قال الترمذي سمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال عن عبد الله بن عقيم عن أشياخ من جهينة، ولأنه جزء من الميتة فلم يطهر بالدباغ كاللحم، وأنه يطهر جلد ميت ما كان ظاهرا حال الحياة، لأن إسلسا وجد شاة ميتة فقال هل لا أخذتم إهابها؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. وفي لغة هل لا تأخذوا إهابها فدبغوه، هل لا أخذوا إهابها فدبغوه، نعم انتفع به رواه مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ده الراجح في الإهاب، أيما إهاب دبغ فقد طهر مسألة. وكذلك عظامها، عظام الميتة، يعني كل ميتة نجسة إلا الآدم، لأن ذلك من أجزاء فيدخل في عموم قولي حرمت عليكم، يعني عظام الميتة نجسة، كل ميتة نجسة إلا الآدمي، كل ميتة نجسة لقوله تعالى حرمت عليكم إلا الآدمي، لأن الآدمي النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة إن المسلم سبحان الله أن المؤمن لا ينجس متفق عليه، فالآدمي المسلم أو المؤمن لا ينجس بالموت، ولأنه لو نجس بالموت لم يجب غسله لأنه يكون تكثيرا للنجاسة، وعنه ما يدل على نجاسته بالموت لأنه حيوان له نفس سائلة أشبه سائر الحيوانات، لكن الصواب أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. مسألة، وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر إذا مات حلال الأكل، حيوان الماء الذي لا يعيش إلا في الماء مثل السمك فهذا طاهر إذا مات حلال الأكل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر والطهور ماءه الحل ميتته. قال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال الله سبحانه أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وحل الأكل، يدل على الطهارة لأن النجس لا يحل أكله، النجس لا يحل أكله. مسألة، ما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات فهو طاهر، فماذا فهو طاهر إذا لم يكن متولدا من النجاسات؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله أي يغمسه ثلاث مرات ثم ليطلعه، فإن في عهد جناحي الشفاء وفي الآخر داء، وأنه يتقي بالذي فيه الداء. قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ولولا أنه طاهر بعد موته لما أمر بمقله ثلاثا، لأنه طاهر أنه يموت بذلك فيتنجس الطعام فيكون أمرا بإفساده، وهذا كلام يعني واضح. لكن الذباب يموت إذا كان غمسته في شيء حار، أما إذا كان الشيء بارد ما بيموت، يضايق شوية لكن ما يموت، ولأنه لا نفس له سائل أشبه الدود الخلف، إنه لا ينجس الماء، ينجس الماء الذي تولد منه إجماعا، وأما ما تولد من النجاسات فينجس لأن أصله نجس. هذه طبعا مسائل الآنية انتهى منها. بعد ذلك دخل في مسألة قضاء الحاجة، قضاء الحاجة أيضا فيه مسائل. المسألة الأولى، يستحب لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله، لما روي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله، رواه ابن ماجه. ويقول أيضا ما روي أنا ما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، متفقون عليهما. ويقول ما روى أبو أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يعجز أحدكم أن يقول إذا دخل مرفقه اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبص الشيطان الرجيم، رواه ابن ماجه. قال أبو عبيد الخبث بسكون الباء الشر والخبائث الشياطين، وقيل الخبث بالضم والخبائث ذكور الشياطين وإناثهم، الخبث والخبائث ذكور الشياطين وإناثهم. إذن المسألة الأولى فيها حاجتين، الحاجة الأولى أنه يقول بسم الله إذا دخل الخلاء، لكن هذه المسألة إذا دخل في حمامات مثلا يدخل لقضاء الحاجة فيها، قبل ما يدخل أثناء ما دار يدخل يقول بسم الله، ويدخل بعد ذاك يقول اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. أما إذا كان في الخلاء فإنه يقول بسم الله وقت اللي يريد أن يجلس لقضاء الحاجة، دي المسألة الأولى. ثانيا في نفس هذه المسألة أن يقول اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث. المسألة الثانية، إذا خرج من الخلاء يعني بعد أن يقضي حاجته وخرج يقول غفرانك وأيضا الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. رواه أبو داود والترمذي. نعم. ولما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خرج قال ذلك أخرجه ابن ماجه. إذن إذا خرج من الخلاء من قضاء الحاجة يقول غفرانك، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبص، الحمد لله حباني أذى وعفاني، وإن كان الحديث في ضعف. المسألة الثالثة يقدم رجله اليسرى في دخول الخلاء واليمنى في الخروج منه عكس المسجد والبيت. نعم، لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سوى ذلك، فيقدم عند الدخول للخلاء لقضاء الحاجة رجله اليسرى، وعند الخروج منه يقدم رجله اليمنى عكس المسجد والمنزل، لأن المسجد والمنزل يدخل برجله اليمنى وإذا خرج يخرج برجله اليسرى. المسألة الرابعة، ولا يدخله لا يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله أو فيه اسم الله إلا من حاجة، تنزيها لهذا الشيء الذي فيه ذكر الله. قد روى أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه أبو داود وقال هذا حديث منكر. وقيل لما وضع خاتمه لأن فيه محمد رسول الله، فإن أدار فصه إلى باطن كفه فلا بأس، إن احتاج إلى ذلك دخل به وستره لأنها حالة ضرورة، يعني مثل البروش التي يكتب فيها شيء من الذكر أو القرآن، يعني مثل الريال السعودي فترة كان مكتوب فيه قل هو الله أحد ولا أحد، فذا ما يدخل به الخلاء إذا أمكنه أنه ما يدخل به، ولكن إذا كانت هناك ضرورة ما في أحد يمسك له فممكن أن يدخل به. يعني نعم. ثم بعد ذلك مسألة خامسة، وهي يعتمد في جلوسه على رجله اليسرى لأنه أسهل لخروج الخارج. وروى سراقة بن مالك قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتينا الخلاء نتوكع على اليسرى. رواه الطبراني في معجمه، كما نعرف صحته الآن. نعم. المسألة السادسة، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسألة السادسة، إذا كان في الفضاء، يعني ما في الحمامات، ما في زي المدن عندهم حمامات وكذا، لكن في الخلاء، يعني في الخلاء في البادية، في البادية يبعد ويحاول يستتر لقضاء حاجته، أثناء قضاء الحاجة يستتر بشيء، يعني يشوف شيء يستره حتى يقضي حاجته خلفه. كما روى المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أبعد، إذا ذهب أبعد، يعني إذا قال ذهب لقضاء الحاجة أبعد، يعني مشى بعيد. رواه أبو داود عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء يعني البراد انطلق حتى لا يراه أحد. رواه أبو داود. وفي مسلم عن المغيرة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته فأبعد في المذهب حتى توارى عني ويستتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد شيئا ولو إلا أن يجمع كثيبا من رأى فيستتره، في حديث خرج ومعه دوقة درقة فاستتر بها ثم بعد. رواهما أبو داود. يبعد إذا كان في الخلاء ويستتر حتى يقضي حاجته، ثم الأحكام الأخرى كما هي. مسألة اللي هي المسألة السابعة، يرتاد لبوله موضعا رخوا، يعني إذا أراد أن يبول في غير الحمامات المعروفة الآن يمشي يرتاد لبوله مكانا رخوا عشان ما يرجع إليه البول يرشه، فيشوف مكان رخو ويبول. قال أبو موسى كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبول فأتى دمسا، يعني حتى رخوة في أصل جدار فبال، ثم قال إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله، يعني يرتاد لبوله يتحرى لبوله مكانا رخوا حتى ينزل البول ولا يرشه ما يعود إليه. المسألة الثامنة ولا السابعة؟ السابعة؟ الثامنة؟ المسألة السابعة، مش الثامنة، السابعة. ولا يبولن في ثقب ولا شق، حتى فيها قد في الأرض ما يبول فيها، لأنها يعني قيل أنها منازل الشياطين، وقيل لأنه ممكن أن يطلع إليه ثعبان أو شيء فيلسعه فيؤذيه، ولأن إذا كانت مساكن الجن ممكن الجن يؤذيه بشيء آخر فيصاب بالصرع أو بغيره. وروى أبو داود عن عبد الله بن عباس جيران النبي نهى أن يبال في الحجر، قيل لقتادة وما يكره من البول في الحجر؟ قال يقال إنها مساكن الجن، ولا يؤمن أن يخرج منه حيوان فيلسعه أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم بذلك فيؤذونه. إذا المسائل كم؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 8. التاسعة لا يبولن في طريق ولا في ظل نافع ولا تحت شجرة مثمرة. إذا بال في الطريق أو تغوط في الطريق في هذه الحالة الناس يدعون عليه فيصاب، وإذا بال في ظل نافع للناس فإن الناس يدعون عليه فيصاب بالشر، وإذا كان تحت شجرة مثمرة ولو كان ثمرها لا يؤكل مثل القطن مثلا. كل هذه الأشياء الثلاثة لا يجوز أن يبول فيها أو يتغوط فيها، يؤذي الناس بذلك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين اللاعنين، قالوا وما اللاعنان؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. وكذلك ذكرت الشجرة المثمرة كونه يتخلى تحتها، هذه الأشياء التي هي ممنوعة لأجل أن لا يفسد على الناس ظلهم أو طريقهم أو الشجرة المثمرة، ولأنهم يدعون عليه إذا فعل ذلك وتعزوا منه لا بد أن يكون يدعو عليه ولو بعضهم. المسألة التاسعة لا يستقبل شمسا ولا قمرا ببول ولا غائط تكريما لهما. والمسألة البعدية ولا يستقبل القبلة في الفضاء، لما روى أبو أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره فشرقوها وغربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام وجدنا فيها مراحيض قد بنيت نحو القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل، متفق عليه. إذن القبلة لا يستقبلها ببول ولا غائط ولا يستدبرها أيضا في الفضاء، يحرم استقبال القبلة ويحرم استدبارها. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم إلى حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. إذن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إذا كان قضى حاجته في الفضاء في الصحراء كده، لكن اختلفوا إذا كان في البنيان هل يجوز له ذلك؟ منع بعض أهل العلم كابن القيم قالوا لا يجوز لا في المباني ولا في الفضاء أن يستقبل القبلة أو يستدبرها. وفي استدبارها هنا قال المسألة 11 قال في استدبارها في الفضاء روايتان عن أحمد، إحداهما لا يجوز لهذه الأحاديث والأخرى يجوز لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل بيت مستقبل الشام مستقبل الكعبة، متفق عليه. إذن هذه المسألة مسألة رقم كم؟ 11، يقول هنا 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 ما شاء الله 11 مسألة. هذه المسألة الجاية اللي هي مسألة 12 في استقبالها في البنيان روايتان، إحداهما لا يجوز لعموم النهي والأخرى يجوز لما روى عراك عن عائشة أن رسول الله ذكر له صلى الله عليه وسلم ذكر له أن قوم يكرهون استقبال القبلة بفروج، قال قد فعلوها استقبلوا بمقعد القبلة. قال إمام أحمد أحسن ما روي في الرخصة حديث عائشة وإن كان مرسلا فإنه أخرجه حسن وسماه مرسلا لأن عراكا لم يسمع من عائشة. وعن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس فبال إليها فقلت يا أبا عبد الرحمن ليس قد نهي عن هذا؟ قال إنما نهي عنه في الفضاء، إذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا يسترك فلا بأس، رواه أبو داود. والمسألة النزاع في مسألة استقبال القبلة واستدبارها في البنيان في الصحراء بالاتفاق ما يجوز، لكن في البنيان هل يجوز أو لا يجوز النزاع طويل. المسألة 13 قال إذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينتهه يعني يهزه كده 3 مرات ليخرج ما قضب من رأسه حتى لا يبقى فيه شيء ثم بعد ذلك يستنجي. المسألة السادسة عشر قال ولا يمس ذكره بيمينه ولا يستجمل بها. أثناء البول ما يمس ذكره وأثناء الغسل ما يغسل بها. لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه ولا يتمسع من الخلاء بيمينه، متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى للخلاء وما سواه من أذى، أخرجه أبو داود. المسألة الرابعة عشر ثم يستجمر وترا، الاستجمار اللي هو قطع الجمار، يعني وترا إما ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو 11. إذا كان أنقى بالثلاث أو أنقى بالثلاث خلاص، إذا ما أنقى بالثلاث وإنما أنقى بالأربعة يعمل خامسة عشان يقطع استنجاه وترا، يعني وتر. من استجمر فليوتر، متفق عليه لأبي داود، من استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فنح. المسألة اللي بعد تلك المسألة يستنجي بالماء، يعني يشرع له الاستنجاء بالماء والاستنجاء بالحجارة. عائشة قالت مرنا أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يفعله. قالت عائشة، قالت الترمذي حديث صحيح. مسألة فإن اقتصر على الاستجمار بالحجارة طبعاً أجزاءه، إذا أنقى وأكمل العدد لقوله عليه السلام إذا ذهب أحدكم الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزي عنه، رواه أبو داود. مسألة وإنما يجزي الاستجمار إذا لم يتعدى الخارج موضع الحاجة، إذا كان الخارج ما تعدى موضع الحاجة فإنه يكفي الاستنجاء بالحجارة. أما إذا تعدى موضع الحاجة الخارج موضع الحاجة مثلا، في هذه الحالة يجب عليه استعمال الماء لأن ذلك ناذر فلم يجزي فيه المسح كيده. نعم. مسألة أخرى وهي لا يجزي أقل من ثلاث مسحات منقية، فإذا ما أنقى بالمسحات الثلاث استعمل رابعة، إذا أنقى بعد الرابعة مسح خامسة حتى يقطع استجماره على وتر. إما بحجر ذي شعب ثلاث أو بثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بثلاثة أحجار وقال في إنها تجزي عنه، أخرجه أبو داود. وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار، رواه مسلم. فإن لم ينقي بثلاث مسحات زاد حتى ينقي، والإنقاء أن يخرج الأخير ليس عليه بالله، ما عليه أي بلل يكون ناشف. مسألة ويجوز الاستجمار بكل طاهر، أي حاجة طاهرة ممكن يستنجي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروس وقال إنها ركس، رواه البخاري. مسألة ويكون منقيا، لأن المقصود من الاستجمار فلا يجزي الزجاج والفحم الرخو لأنه لا ينقي، الزجاج لا ينقي والفحم الزجاج لا يجزي والفحم الرخو لا يجزي لأنه لا ينقي. مسألة إلا الروس والعظام، لا يجوز الاستنجاء بالروس ولا بالعظام، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستنجوا بالروس ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، رواه الترمذي. قيل نهى عن الاستنجاء بالروس لأنها لا تطهر، وقيل لأنها رجس هي ذات نجسة، وقيل لأنها زاد دواب الجن، يعني طعام دواب الجن اللي هي الروس. وأما العظم فلا يستنجى به لأنه طعام إخواننا من الجن المؤمنين. كذلك لا يجوز الاستنجاء بما له حرمة، أي شيء له حرمة لا يستنجي به، كالطعام، يعني شيء من الطعام إذا كان منعنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستنجاء بطعام الجن وطعام دوابهم فمن باب أولى ما يأكله الآدمي، من باب أولى أن تكون له حرمة واحترام فلا يستنجى به. نعم. الاستجمار بالروس والرم على ذلك بكونه زاد إخواننا من الجن وزاد دوابهم أن لا أن لا نفسدها عليهم، فزاد زادنا أولى أن لا يجوز الاستجمار به، إن حرمة بني آدم أعظم، فحرمة زادهم أكثر حرمة، وكذلك الورق المكتوب وما يتصل بحيوان كيده، يعني الورق المكتوب أيضا خاصة إذا كان شيء مكتوب فيه شيء عربي ونحو ذلك فما يستنجي به، وكذلك صوف الحيوان المتصل به لأنه له حرمة أشبه الطعام ونحو ذلك. هذا طبعا فيما يتعلق بباب قضاء الحاجة. بعد ذلك ممكن إذا قلت نأخذ في باب الوضوء، ممكن نأخذ، وإذا قلت نكتفي في درسنا هذا بباب قضاء الحاجة والوضوء نأخذه في درس قادم يكون جيد أيضا.